سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وسخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لا زالت الآيات يعني تعدد لنا دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن دلائل قدرة عليه يعني الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول ألم ترى، فالرؤية هنا قلبية بمعنى العلم، ألم تعلم أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم، ولا الرؤية بصرية؟ هنا الرؤية بصرية، الدلائل بتاعت قدرة الله عز وجل تشوفها بعينك، أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم، الجمل كبير والإنسان صغير لكن في نفس الوقت هو يخضع عليك، تقوم يعني تطبه وتقوده وتحمل عليه حاجاتك الدائر تحمله، والفلك السفن ربنا سبحانه وتعالى جعل عليكم وسيلة من وسائل النقل ونقل الأمتعة من أماكن لأماكن بعيدة، تجري في البحر للركوب والحمل بأمره بإذنه. وكذلك أيضا من دلائل قدرته جل وعلا أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ربنا سبحانه وتعالى ماسك السماء أن تقع لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني السماء كما ربنا مسكها بتقع. إن الله يمسك السماوات والأرض أي ألا تزولا، تقدير الآية كده يعني عشان ما تقع، وكان جات واقع، ولئن زالت إن أمسكهما من أهد من بعده إنه كان عليما غفورا، يعني كان زالت ما في واحد يقدر يمسكها إلا الله. إذن الله يعني سبحانه وتعالى هو الذي يقوم كل شيء شنو بقدرته جل وعلا، أن تقع على الأرض إلا بإذنه فتهلك. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، للقراءة بتاعتنا خلافا للقراءة بتاع شنو، لرؤوف الرحيم بدون شنو واو، والاثنين معناهم واحد، الرافع اللي هي شدة الرحمة في التسخير والإمساك، ربنا سخر لكم هذه الأشياء الباهرة اللي بتدل على قدرة الله عز وجل، والإمساك الحاصل منه للسماوات، ولولا الإمساك لكان وقعد علينا. وهو الذي أحياكم بالإنشاء، يعني تقول ربنا أحيانا، نحن قبيل قبل ما يخلقونا كنا حيين ولا كنا ميتين، بيقصد قال بالإحياء الإنشاء، أنشأوك إنت كنت ما في عدم، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، آجالكم انتهت ربنا بيقبض أرواحكم، ثم يحييكم عند البعث، لا من المدة بتاعتكم تتيم. إن الإنسان أي المشرك لكفور لنعم الله، كفر بها وين؟ بتركه توحيده، كون ربنا سبحانه وتعالى خلقه وما خلقه إلا ليعبده، وهو المستحق للعبادة، ودلائل القدرة دلت على وحدانية الله عز وجل، كان يكون شنو طاعي لله سبحانه وتعالى، طيب الطاعة لم تصدر منه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا على أنه شنو كفر النعمة، نعمة شنو، نعمة الخلق والإيجاد ها وسائر نعم الله سبحانه وتعالى، كان من شكر النعمة أنه يفعل جواره وعضاءه في شنو في مرضاة الله عز وجل، حيث لم يفعل ذلك باعتبار شنو كفر نعمة الله عز وجل. شايف يعني ربنا بيقول لنا إن الإنسان لكفور، كلمة الإنسان في القرآن تحيرك، تأتي الإنسان بمعنى شنو أي إنسان، وتأتي الإنسان بمعنى الكافر، عشان كده السياق الكلمة القبالة والكلمة البعدة هي اللي بتحدد لنا من المراد بالإنسان في تلك الكلمة كده. لكل أمة جعلنا منسكا ومنسكا، أي أمة من الأمم ربنا جعل لها منسك أو منسك بفتح السين وكسرها، الشريعة أي أمة عندها شريعة هم ناسكوه عاملون به، فلا ينازعنك، يراد به لا تنازعهم في الأمر، أمر الذبيحة إذا قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم، لا من وعيشنا أخوانا الشيطان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا به الذين آمنوا. ده هذا الكلام يقول أنه المجوس ديل بيقول لكم شنو إتا كان دبحت حاجة ما قتلت إتا وكم ماتت قتل الله القتل الله ده ما أحق من كونك تأكل تأكل اللي أنت قتلته ما تأكل القتل الله ده هو من وعي الشيطان. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أي أمة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها منسك بمعنى الشريعة هي ماشية إتا ما تنازعهم. لا من قال لك الكلام ده المطلوب منك شنو ودوا إلى ربك إلى دينه إنك لعلى هدى دين مستقيم. ده يعني شنو كشهادة وكفالة من الله عز وجل بأن النبي عليه الصلاة والسلام شنو أنه ماشي عديل وإنك لعلى هدى مستقيم ماشي في الطريق عديل إنت ما عندك أي عوج لا جاي ولا جاي أي عوج من شنو من غيرك بس أما إنت ده لا لا لا لا لعلى هدى الهدى شنو دين مستقيم عديل التعليف وإن جادلوك أي في أمر الدين دي قالوا الدبيها القتلى الله معناها حق يأكلها وما شاكل ذلك فقل الله أعلم بما تعملون فيجازيكم عليه لكل شنو وهذا قبل الأمر بالقتال. مما الأمر بالقتال جشنو الأوامر تنفذ. الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون بأن يقول كل من الفريقين بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر كده ده قال كده والثاني قال كده. ربنا سبحانه وتعالى بيفصل بين الفريقين في كلامه اللي بيقولوه لأنه يتنا في الدنيا كل واحد مخالف للثاني في قوله في تركيبه في اعتقاده. الفصل عند الله. ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك أي ما ذكر كون ربنا عالم بكل ما في السماء وما في الأرض في كتاب. الله قال الكلام ده موجود في شنو في كتاب هو اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى شنو يعرفه وينكره في كتاب ما ناتج نكره ماله مقصود معروفة إن ذلك أي علم ما ذكر على الله يسير سهل جدا. ويعبدون أي المشركون من دون الله ما لم ينزل به هو الأصنام سلطانا حجة يعني ما في حجة على نزلها بالدل على جواز عبادة غير الله وهم كيف يعبدوا غير الله وما ليس لهم به علم وهم يقوموا يقدموا لحاجة ما عندهم بها علم أصلا لأنهم قالوا آلهة وأنها شنو أنها آلهة وهي ليست بآلهة وديل بفعلهم ده أصبحوا شنو ظالمين لأنه كلمة وما للظالمين من نصير دلت على أن شغلهم شنو ده ظلم والظلم هنا ده شنو المراد به الإشراك الذين آمنوا ولم يلبسوا إن الشرك لظلم. يلا هنا ده الظالمين معناته بالإشراك من نصير يمنع عنهم عذاب الله. وإذا تطلع عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات كلمة بينات دي حال من الآيات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر بس الآيات تقرأ لهم تشوف وجوههم كده مقطبة كلام ده ما دايرين وما دايرين يسمعوا كمان شايف أي الإنكار لها أي أثره من الكراهة والعبوس ها كارهين الكلام ده ووجوههم دي شنو مقطبين معبسين وجوههم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكاد الواحد منهم يقوم شنو يسطو عليك السطوة واحد يقوم بقوة بسرعة يمشي تطقق يرميك ديها السطوة واحد يكاد يسطون شنو بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يقعون فيهم بالبطش. الله قال قد أقول لهم قل أفأنبئكم بشر من ذلك الأكعب من كده عندكم أي ها بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو شنو النار اتما بس القراءه ديها مزعجاكم هاي نوريكم حاجه هتزعجكم اكثر من كده هي شنو النار اللي هتخشوها بعدين بس كان قراءه القران مزعجاكم في حاجه هتزعجكم بعدين اكثر من قراءه القران المزعجاكم هاي النار وعدها الله الذين كفروا اي كافر بان مصيرهم اليها وبئس المصير هي بس. يا ايها الناس اي اهل مكه ضرب مثل فاستمعوا له وهو إن الذين تدعون بمعنى شنو تعبدون من دون الله أيقره وهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا كده كلمة ذبابا دي قال اسم جنس واحده ذبابة. كان قلت ذباب مطلق معناه جمع، زي كان قلت شجر جمع، شجرة مفرد كده يا زيد. قال لم يخلقوا ذبابا بمعنى ذبابة، يقع كلمة الذبابة على الذكر والأنثى، تقول ذبابة الذكر ذبابة أنثى ذبابة. ولو اجتمعوا له لخلقه، كل الأصنام دول شنو يا أخوانا اجتمعوا عشان يعمل لهم ذباب ما بيقدروا. ونحن بنقول شنو هسه بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وروسيا كلهم يجتمعوا دارين ذبابة واحدة بس، ما يقدر يسوي ذبابة وما يقدر يعمل شنو حبة بتاعت ايش بس كان ذروات أبوهم. والله بيقدروا نديهم كم سنة؟ لا يا جنة نديهم كم سنة؟ يلا ما يقدر يسوي كده يا وزيدة، لأنه ربنا وشنو ربنا سبحانه وتعالى حكيم، قال لكم أشياء تقدر تسوها أشياء ما تقدر تسوها. لو كل حاجة بيسوي تقول السوى الله وينو، ما كله سوينا الله سوى. والعلم الله جعلكم شنو أشياء تعرفوها وأشياء ما له ما تعرفوها، عشان ما تقول أي حاجة عرفناها، لا لا عرفتوها عشان تعرفوا أنه في حاجة عرفتوها وفي حاجة غابت عنكم كده بس. ها الله قال ولو اجتمعوا له، هيجي يفكروا كل الآلهة دي يتبع، واحد يعمل راس واحد يعمل جناحين السدير بتاعه ده، واحد يعمل كرين بتاعته الستة دي، عنده أربع كرين والاثنين القداميات دي اليدين دائما هو بتاع نظافة، بعد ما يمشي وسع وزعني يجي كده ينظف وشه. شوف يا أخوانا نظافة خده نظيف، كم مشى ركة في وش في وساخة ولا شنو ما تجي وصلي يدار يجمل نفسه ثاني. آه بس زمنه كله شنو ما في أي شغل، هذا اشتغل نظافة جمال شغال ديكور وشنو. شوف دلال قدرة الله سبحانه وتعالى، والله هو ذباب وزغ لكن شغال ديكور دائما بس وشنو كده الدار يطلع ديو بس. دلال قدرة الله عجيبة خلاص. ولو اجتمعوا له، أها وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطوخون به، شايف ما بيشيلوا الطيب وبيشيلوا الزعفران بيشيلوا العسل بيلحصوا على السنة كده في خشمه واقف كده وينه مفتح، تقول بيشوفه تراهم ينظرون إليكم لا يبصرون، والعسل في خشمه والذباب دار ليش نو عسل بس يجي تفكر يكون ويأكل. الله قال وإن يسلبهم الذباب، العسل ده ما حقة السنة، لكن الذباب بشلاكته بيجي يشيلها منه لا يستنقذوه منه، ما يقدر يقلع عسله من الذباب، انت ما قادر يقلع حقه من الذباب، الله قال انت داير منه دوف الطالب والمطلوب. الطالب ذاته انت ضعيف كونك انت تطلب من الضعيف، والمطلوب اللي هو الصنم هو حقه ذاته ما قادر يطلعه وقع عليك. ولا شايف لا يستنقذوه لا يستردوه ما يقدر يردوه منه، ليش؟ لعجزهم. فكيف يعبدون شركاء الله تعالى؟ هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب المثل. ضعف الطالب العابد ده الإنسان اللي بيعبد الصنم، والمطلوب المعبود ده الصنم ذاته. بعد ربنا سبحانه وتعالى قال ما قدروا الله، يعني ما عظموه حق عظمته، إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه، ما يقدر يمنع نفسه من الذباب ولا يقدر يعمل الانتصاف. انتصاف شنو يا أخوانا؟ يقدر يقلع حقه منه، شايف؟ لا يمنع ولا ينتصف، الانتصاف كونك شنو تقلع حقك. قال ما قادر، قال كونه سيدة تعادلوا مع الله، قال ما أنا ما ما ما ما, ما قدرت الله حق قدره، ده ما شيء تاني يغارنوه ولا يشبهوه مع الله سبحانه وتعالى. لأنه ما في مناسبة. ها والمناسبة شنو ومكانته شنو وإن دغمت شنو لا من تجعله مع الله سبحانه وتعالى، ما في حاجة، ما قدر الله حق قدره. طيب الشغل بتاعهم ده ربنا بعد ما قال لهم دوف الطالب والمطلوب، ربنا دار يوريك شنو يقول، إن الله لقوي عزيز، داك ضعيف الله يهو القوي. شوف الآية خاتمت بشنو، إن الله شوف كمان لقوي عزيز بالقسم، كمان عنده قوة وعنده عزيز لا يغالب، لكن السنة شنو غلبه منه ضرب بس. والبيعبد ده كمان شنو، ها من عدم امكانياته بيطلب من الغلب والصنم، ممن غلب الذباب يبقى الاثنين دوف الطالب والمطلوب. شوف الكلام، الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. نزل لما قال المشركون أنزل عليه الذكر من بيننا، الناس دي كلها بس الله ما ينزل القرآن إلا عليه الذكر، بس من بيناتنا بس الله يختاره براه. الله قال الله ما بيستفي، بيختار من الملائكة من يجعل رسلا ومن الناس من يجعل رسلا. من الملائكة رسل الملائكة ما سيدنا جبريل، هو من رسل الإنس شنو يلا خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله سميع لمقالتي من قالوها. شوف الآية بتتحدث وتشير للواقع الحاصل، لأنهم قالوا كيف الله ما يرسل يعني ملك ويرسل واحد بس ما في ذول يرسلوا إلا إتا. الله قال إن الله سميع معنا لمقالتهم، بصير بمن يتخذه رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ضرب مثالي 4 أمثلة، 2 للإنس و2 للملائكة. وغيرهم شايف صلوات الله صلى الله عليه وسلم، كلهم الملائكة والأنبياء، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، أي ما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد، كل ربنا أحد به. وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها في النهاية تمشي نو ترسو عند الله عز وجل، لله الأمر من قبل ومن بعد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. شايف باب مجاز المرسل، الركوع والسجود بمعنى الصلاة. واعبدوا ربكم وحدوه وافعلوا الخير، زي شنو كسلة الرحم ومكارم الأخلاق، أخلاقك تبقى شنو دمسة، لعلكم تفلحون عشان تفوزون بالبقاء في الجنة. اللهم اجعلنا منهم. وجاهدوا في الله لإقامة دينه حق جهاده، استفراق الطاقة فيه، قدر الطاقة اللي انتم بتقدروا شنو تجاهدوا في سبيل الله عز وجل فيه. أها كلمة حق دي قال ونصبه ونصب حق قال على المصدر، يعني حق حق حقا حق جهاده منصوب على المصدر. هو اجتباكم اختاركم لدينه، الله اختاركم لدينه دين الإسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ضيق بأن صح له عند الضرورة كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر. ده كل جنيه أخوانا من باب رفع الحرج، تقصر الصلاة الرباعية في السفر وتتيمم كان الموية ما في أو عندك مرض يمنعك، تأكل الميتة عشان ما تموت حفاظا على روحك، والفطر تفطر إذا كان عندك مرض أو عندك سفر، أها وكده وغير ذلك للمرض والسفر. أها الدين ده الما فوق الحرج ده، الله قال ملة أبيكم، كلمة ملة منصوب بنزع الخافض، شايف الكاف بنزع الكاف، يعني كملة أبيكم إبراهيم، دينكم زي دينه هو إبراهيم عطف بيان أبيكم. ها بعد ما قالت الآية أبيكم بعدها قالت شنو إبراهيم، إبراهيم جاء شنو عطف بيان على كلمة أبيكم. هو أي الله سماكم المسلمين من قبل، أي قبل هذا الكتاب ربنا سماكم، لأن هسه يتبادر الذهن الآن إبراهيم هو اللي سمانا شنو مسلمين، في وجه في التفسير قال أنه هو المقصود منه كده، لكن المفسر صاحب تفسير الجلالين من الأقوال بيشيل الراجح إن شاء الله، عشان كده قال هو أي الله سماكم المسلمين من قبله، أي قبل هذا الكتاب اسمنا مسلمين، وفي هذا القرآن برضه اسمنا مسلمين. ليش نو؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم يشهد عليكم. كان واحد منكم ما آمن ومن قاد لله عز وجل ما عنده أي عذر، لأن الرسول بلغه، شايف أي قبل هذا الكتاب، وفي هذا الشهيدا عليكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغتهم. من يوم القيامة ربنا ما بيجيب الرسل، نحن بنشهد للرسل يا أخوانا، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدة شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. أما شهادتنا نحن شنو؟ الله قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الرسل اللي يسألوا والناس اللي بوئس إليهم الرسل الله يسألهم، يقول للرسل شنو ماذا أجبتم، هل جماعة طاعوكم، هل بلغتوهم، يقولوا بلغناهم، الله يقول للقوم طيب ها هم بلغوكم، يقولوا ما بلغونا، الله يقول الجماعة دي قالوا ما بلغتوهم، اللي بيشهد لكم منو على أنه تبلغتوهم، يقولوا أمة محمد تشهد لنا، يجيبوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنتوا ما في زمانه انت ما في زمن ابراهيم، انت ما في زمن نوح، وانت ما في زمن موسى وعيسى، وكيف تشهد ليه؟ نقول نشهد ليهم لانه لقينا الشهاده في القران. واذ قال ابراهيم لابيه كده كده كده كده، انا ارسلنا نوحا الى قومي كده كده، والى ثمود اخاهم صالحا كده كده كده. ها قال لهم، قال لهم الكلام اللي جينا بانه ثمود يعني نبي صالح قال كده، وهود نبي يعني هود قال كده، وقوم نوح النبي نوح قال كده، لقيناه من كلام الله، وكلام الله حق. ده دل على انهم بلقوهم الرساله، هم اللي تمردوا بس هذا والسلام. نحن نشهد للانبياء ذاته، الانبياء ذاته نشهد لهم مكانه كبيره يا شيخ. طيب يا الذين امنوا اركعوا واسجدوا، اها، واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، مله ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين من قبل في هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كيف اقيموا الصلاه؟ حين هنا ما بنصلي وسمونا مسلمين، لقيتوا بيصلوها داوموا عليها، مش بيسوي الا عنده زي ده، ما تخلوها. واتوا الزكاه واعتصموا بالله، ثقوا به، بالاسم بالله تثق في الله، ها هو مولاكم. المولى معناه الناصر المعين ومتولي اموركم، فنعم المولى هو ونعم النصير اي الناصر لكم. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال لا احد افضل اليه المدح من الله. الله سبحانه وتعالى شنو بيحب المدح، وهو اهل للمدح، عشان كده مدح نفسه، هو اهل التقوى واهل المغفره. ربنا هنا بيقول شنو؟ نعم المولى ونعم النصير، المدح نفسه منه الله عز وجل، هو اهلا لان يمدح نفسه. والنبي عليه الصلاه والسلام قلنا يمدح نفسه عشان شنو؟ عشان يوري الناس بس مفاخره، لا من يدعيها المفاخره تصير بها فلك الثناء مواخره، حواها اجل الرسل حيا وناخره، فلئن كان معطوفا على الرسل اخره فما هو الا الواو في اهرف العطف. كده زي ده.